هل تنصحون بالدراسة عند الشيخ العمراني، خصوصا أن فيما يريده الأخوان المسلمون هو في أول قائمة المسلمين لهم، منها فتواه بالدش أنه مثل الكأس تملأه ماء أو خمرا، والانتخابات والعمل في الذنوب وغير ذلك، وفي دروسه يذكر الاختلافات ولا يرجح شيئا غالبا، ويقول عن نفسه أنا شوكاني، ويجبن عن قول الحق، ويستهزئ بالثلاثية أحيانا، ويخزن ويكتب المداعة، ووقت درسه يكون هناك التصوير ويرى التمثال وغير ذلك، مع العلم أن التلميذ يتأثر بشيخه. الله المستعان، الله المستعان يا أخوان. الشيخ محمد إسماعيل العمراني أفسده الإخوان المسلمون، وإلا فكانت له فتاوى طيبة قبل أن يستولي عليه الإخوان المسلمون. نعم، وهو ليس ثابتا، فهو أفسد الإخوان المسلمين بماذا؟ يعني أفتاهم بالانتخابات، وذهب إليه محمد بن الحاشدي وجماعة وأفتاهم من الانتخابات لا تجوز، قال أفتيت الإخوان المسلمين هكذا أصروا علي وأفتيتهم مثلكم، أنتم الآن جئتم علي وأصررتم علي وأفتيتكم. وأخبرني بعض أخواننا أنه يقول حذر الله تعالى ما رأيت أجبن مني، هو يقول عن نفسه ما رأيت أجبن مني، فهو يعرف الحق. لكن يا أخوان ماذا، بارك الله فيكم، لكن ما تصلح له صنعة. إذا أراد أن يقول كلمة الحق فلينتقل إلى بلدة أخرى، هو يخاف يا أخوان. الشيخ عبد الرزاق الشاحبي ألقى محاضرة، لا أدري ما موضع المحاضرة، ثم لحقه خبيث وضربه في بيته حتى أغمي عليه. أي نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فالشيخ محمد إسماعيل يخاف من مثل هذا، وقد أفصح بذلك، يخاف من مثل هذا. والله المستعان، الإخوان المسلمين يعونه ويناصرونه. وماذا، كانوا مع القاضي أحمد سلامة هكذا شاهد من عندهم، وأيضا يسعون في قضايا حوائجة. والمهم فرق بيننا وبينهم، نحن مشغولون بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والتعليم، وهم هذا عملهم، مستعدون، هم مستعدون أن يرابط عند التاجر ويترك شخصا كأنه خادم ملازم، يلازم التاجر ملازمة في حله وسبحانه. نعم، وهم مستعدون أيضا، بارك الله فيكم، أن يذهبوا إلى المسؤول ويقضوا حوائية، وإذا احتاج إلى مال يعطونه، وإذا احتاج هكذا. فالمهم هذا هو شأنهم وديدنهم، أنهم بارك الله فيكم يهمهم أن يجتمع الناس حولهم، ولو ضيعوا وقتهم ولا يبالون بوقتهم. لكن السني نعم يعرف أنه مسؤول عن عمره وعن وقته، والله المستعان. يعني هل يدرس عنده أم لا؟ أنا ما استمعت إلى دروسه ولا إلى أشرفته، من أجل هذا ما أستطيع أن أحكم. فإذا كان يؤيد العقيدة الزيدية، أنا رأيت له كتابا بعنوان الزيدية، ورأيت إسماعيل الأكوع كتابا بعنوان الزيدية، الفرق بين الكتابين كما بين السماء والأرض. كتاب محمد بن إسماعيل العمراني كأن مؤلفه زيدي، وكتاب إسماعيل الأكوع في غاية من الصراحة، ويستفاد منه. والله المستعان. نعم بالصحيح يا أخوان، أن القاضي إسماعيل وهكذا القاضي محمد الأكوع قدم خدمة جليلة وفي بيان أحوال الشيعة والتحذير من التشيع ومصادمة الشيعة. أبطال أبطال يا لله قرهم. أي نعم القاضي محمد الأكوع في تعليقه على قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون نعم يقول ويذكر عبد الله بن حمدة بأنه ظالم وأنه ظلم المطرفين وماذا ومن طائفة المسجدية. وكذلك أيضا القاضي إسماعيل الأكوع عند أن ترجم لمحمد بن أحمد صاحب المواهب قال ظلوم غشوم. وصايا ظلوم غشوم كان يعمل بالظن وبالتهمة. ومثل هذا البلد يا أخوان ما يستطيع إذا كان الحاكم يعمل بالظن والتهمة ما يستطيع أحد يسكن البلد لأنه يتوقع متى يهجم عليه يعني متى يظن به متى يأتي واش يشيبه. مثل ما أول الجمهورية كانت تعمل بالظن والتهمة والناس في خوف وجل متى يأتي واش يشيبه. فماذا فهلهم أن هذين العالمين جزاهم الله خيرا قدم خدمة جليلة في بيان أحوال الشيعة والله المستعان. في درس علم إذا كان هناك طلب العلم وتحتاج أنك في طلب العلم أن تحضر منكر لأنه في درس الشيخ الأمراني هناك تفصيل فهل يجوز الحضور أم لا؟ لا لا تحضر لا تحضر ما يبارك الله في هذا ما يبارك الله في هذه الحلقات. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن اجتمع قومه بيت من بيوت الله يتبنى كتاب الله ويتدارسونهم بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله لمن عنده. ينصح لماذا لا ينصح الشيخ ممران؟ نعم تصير بالفيديو ها؟ تصير بالفيديو ينصح إذا هذا ينصح الناصح الله المستعان. ذهبوا مجموعة ذهبوا إليه إلى بيته وإلا إلى رسيده ونصحوا مختلين به. نعم أكثر طلاب العمرانيين هذا فان من كلهم أكثر طلابه هم مقصودهم يا عفوان ربما يأتون ومقصودهم أن يتعلموا ثقافة من أجل أن يدخلوا المعهد العالي يكونوا أضياء وهكذا ومن أجل أن يكسبوا الشيخ ويحافظوا عليه لا يأخذوا أهل السنة. الله المستعان. نعم بعد هذا يا اخوان ذكرت شيئا طيب ان شاء الله ذكرت شيئا وهو انهم يهمهم ان يصرفوا الناس عن اهل السنه. كان في تعز شخص صوفي يعرف شيئا من المصطلح فوضعوه يدرس مصطلحا يقول للطالب اين تذهب؟ قال أذهب إلى الدماج علم المصطلح وعلم الحديث. هذا الشيخ فلان يتعز العلامة يدرس مصطلح كذا وبعد ذلك ماذا يا أخواننا؟ يمو ما يصدم الناس فقط. لكن بحمد الله ما لا هذا أثر. ما أدري هل باقي يدرس الآن مصطلحا يا أخي وما تدري من هو؟ لا لا نعم بعض الأصدقاء كانوا يذهبون للعمراني في بعض الإخوان الشباب اللي في العمل كانوا يأخذون فتوى من العمراني بجواز أخذ القرض بالضرورة ويكون الإثم على الذي يعطي لا على الذي يعطي. نعم أخذ قرض ربوي مع الموظفين في العمل أنا أنصحهم أن لا يأخذوا قروض فيقول هذا العمراني وكان لأن الإثم على المعطي وأنه لا يأتي الضرورة يجوز. كثير منهم انا اعمل بالعمل هذا مكايد الضرورة توسعه بالضرورة حتى يكون قائدا على تلف نفسه. نعم او يحل به او ماله او عرضه ما لا يتحمله توسعوا في الضرورة. ثم بعد ذلك أين يأتون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم يا إخواننا، هذا تلبيس، والله المستعان.